سواء كان نمو الجنين، لأن الجنين له نموان، نمو الجنين في فترة نمو النبات، أنت ما ينمو النبات قبل الريح قبل أن تنمو في الروح، لأن الخلية صغيرة لكنها إيه تظل تنمو وتنقسم وتكبر وكذا وكذا إلى أن تنمو في الروح، فتمر المرحلة حياة حيوانية، لكن هناك حياة نباتية، فحاجة البذور التي تنمو. فلابد أن نتأمل في هذا جيدا، من الذي ينبت البذرة؟ من الذي ينبي هذه الأشجار وينبتها؟ هو الله سبحانه وتعالى وحده. فليس للإنسان عاقل أن يدعي أنه هو الذي ينبتها وينبيها، بدليل أنه ربما يأخذ بهذه الأسباب من الحرب والجذر والسقي والرعاية، ثم لا إما لا يخرج النبات أصلا أو يأتي نبات لكن ليس بالمواصفات التي كان يريدها، وسمي بذلك لأنه يصدق عليها بالسور، يصدق عليها بالسور. أإله مع الله، هذا استفهام إنكاري، بل هم قوم يعدلون، بل هم عند الله مكة قوم يعدلون. يقول العلامة القاسمي رحمه الله تعالى قوله تعالى أمن خلق السماوات والأرض، إغراب وانتقال من التثبيت تعريضا إلى التصريح به خطابا على وجه أظهر منه لمزيد التأكيد. بل من خلق السماوات والأرض وأوزع فيهما من المنافع ما لا يحصى، وأنزل لكم من السماء ماء فأمدنا به حدائق ذات بهجة، أي فكاهين ذات حسن ورونق يزهد النظر. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله، أي أإله آخر كائن، كائن مع الله الذي ذكر بعض أفعاله الذي كان يقدر عليها غيره حتى يتوهم جعله شريكا له تعالى له الى كذا، اله مع الله. هل اله مع الله فعل ذلك او خلق السماوات والارض او انزل لكم من السماء ماء او انبت النبات؟ هل اله مع الله؟ هل هناك اله مع الله؟ وهذا تفسير لهم بنفي الالوهيه عما يشركون به تبارك وتعالى. بل هم قوم يعدلون، ليس المسألة أن هناك إله مع الله، كلا، بل هم قوم يعدلون عن طريق الحق، يعدلون يحدون عن طريق الحق، أو بل هم قوم يعدلون يعني يعدلون به تعالى غيره، يسمون بالله غيره، كما في مقدمة السورة الأنعام في قوله تبارك وتعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يسمون بالله غيره من الذنب والشركاء. أمن جعل الأرض قرارا، أي قارضة لا تنكفئ لمن عليها أو مستقرا لمن عليها، يتمتعون بمناتعها، وهذه بلا شك نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي لو انفقنا بها ليالي واياما ما كفت في شكر هذه النعمه حينما نتامل نعمه الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس الذين يستغربون ان الارض تدور او تتحرك، يقولون كيف تتحرك؟ احنا شايفينها تجربه جنود مش بسرعه واحنا مش كذا والى اخره. واضح طبعا لا، العكس، ايه الله سبحانه وتعالى تكون اقوى اذا كانت الارض تتحرك، لأن الدخول والحركة هنا أمر للجيد، يعني موضوع الحركة في الأجرام السماوية هو موضوع مشاهد وملموس أم غير مشاهد ملموس. نحن نرى الكواكب تتحرك من حولنا، نرى كل شيء يتحرك، فما الذي يمنع أن يكون الأرض متحركة؟ خاصة أن هذا ثابت الآن بطرق حسية، بطرق حسية وبأدلة حسية. فالأرض طبعا كروية، ما أظن بقي الآن أحد يعني ينافس في هذا، والإنسان اللي بتحلقش من عليهم وهي كروية والواحد وقف على كورة يقع في الفضاء. فبالعكس هذه آيات الله سبحانه وتعالى. طبعا الباحثون العلوم الحديثة وهذه الأشياء بيفسرونها بشيء اسمه الجاذبية، هو في الحقيقة احنا من أشهر الجاذبية، احنا فقط ندرس آثارها، وهي في الحقيقة قدرة الله عز وجل، هي قدرة الله سبحانه وتعالى. فلكن ايه هي الجاذبية بالضبط؟ لا هي حاجة من صرنا بها هذه الظواهر وليناها الأمور سواء مع هذا التفسير مثل الكهربية فجهة الكهرباء ما ندري لكن ندرس آثارها فبعد ما نلمسه مش حقيقة هذه الأشياء أو المغناطيسية مثلا احنا ندرس آثارها ونستفيد منها لكن ما هي المغناطيسية لا أحد يعني وهكذا يعني الإنسان كلما زاد علمه زاد علمه بجهله كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كلما أدب لي الدهر أراني نقص عقلي وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي ولذلك العلماء كلما زاد علمهم كلما ازدادوا تواضعا لله سبحانه وتعالى وخشية لله إنما يخشى الله من عباده العلماء لأن كلما يعلم يدرك كم هو جهل أكثر وأكثر فلذلك العالم الرباني والعالم الحقيقي لا يغتر بعلمه ولا يتكبر ولا يعذر به لأنه كلما ازداد علما كلما ازداد علما بقصور علمه في جنب علم الله سبحانه وتعالى فيزداد تواضعا لله أمن جعل الأرض قرارا وبعدين يجب أن نتأمل بنعمة قرار الأرض نعمة قرار الأرض طبقات الأرض في ذاتها استقرار هذه الطبقات الجيولوجية يعني وحدوث الزلازل وحدوث البراكين أو أي تغيير في سطح الأرض وما ينتج عنه فنحن نرى آية مصر على سبيل المثال نحن في مصر أدبنا مصر تعالى منذ عدة سنوات وإلى سنة أدبنا في تأديبنا حينما حصل الزلزال لوجود كثيرة جدا كان وقتا يسيرا جدا ومع ذلك انظر إلى حجم الفزع الذي حصل حجم الفزع والخفائف التي حصلت مع انه كان شيء يسير بالنسبه للبلاد الاخرى ارتفع في بلاد اخرى فهذه ساعتها كنا في غايه الحذر والخوف من الله سبحانه وتعالى واليقظه لان الانسان يخاف من الموت يخاف من بعد الموت فاذا كان متماديا في معصيه الله والصبر عن سبيل الله هو يخاف مما بعد الموت لان كانت الموضوع بيموت من جهه فلو ان اذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء هناك حياة في البرزخ هناك عذاب ونعيم فذلك أهوال الآخرة ثم جنة أو نار أمن جعل الأرض قرارا استقرار أو كون الأرض مستقرة لنا لا نحس على الإطلاق بحركته على الإطلاق نحن لا نحس بحركته هذه الحياة أعظم من لو كانت ساكنة في الكعبة وضح ثم ينبغي أن نتغرى من جاهلية العلم جاهلية العلم كان الناس في جاهلية النبضة يعانون من جاهلية الجهل أما الآن فنحن نعاني من جاهلية العلم وهو العلم الجاهل الذي يجحد خالقه يجحد الله سبحانه وتعالى وشوف أنت إنسان لا تحترم منهج العلم لو ذكرت الله او ذكرت رسول الله وقلت قال الله وقال رسول الله فهذا الكلام بعيد عن يعني العلم لا يذكر الله لا قليلا ولا كثيرا فالعلم عندهم ان تجحد قدره الله سبحانه وتعالى هل هناك احد يتكلم على الزلزال مثلا ويقول ان هذه انذار من الله سبحانه وتعالى او هذه طبعا خلاف الديون واهل الاسلام هل هناك احد يتكلم ان هذا الانذار وعلينا ان نراجع انفسنا وان نصلح احوالنا ونتوب الى الله سبحانه وتعالى ان هذا الانذار والله عز وجل يستعجلنا ام اننا نجد من يجتهد في ربط هذا الذي مظاهر كونيه ويتكلموا ملزمين فقط بظاهر من العلم كما قال عز وجل ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا فبعد ما قال لا يعلمون قال يعلمون لان العلم ده كلا علم يدرك هذا الزمن ما دمت لا تستفيد منه وتفهم الرساله التي يحتويها من الله سبحانه وتعالى فاذا هذا كان جهل زمان الوقوف عند الظاهر يعني الزلزال مقياس كم مقياس ريختر وعارف طبقات الارض حصل في ايه والمبنى بتاعه والمكان كان ظاهرا يحللها تحليل ظاهري لكن ينفج الى حقيقه الامر وهو الان بسبب غيره الى كلا بل نجد كما حصل في العهد المتواصلين المشؤوم هنا في مصر لما حصل بالذات لم يستطع بعض المنافقين ان يمتنع من الشعراء ان يمتنع الحديث الفاضلين بقوله مخففا من ورطة الزلزال، يقول ما زلزلت مصر لظلم ألمنا بها ولكن رقطت من عندكم طربا. ما زلزلت مصر لظلم ألمنا بها، وإن ده مش هتنزل ثلاث ورم ومن وعفرك وخربة فاسدة ملحدة، لا ده مش إياكم أن يفسر أحد من هذه الظاهرة بأنها من الظلم الذي ينشئ في العباد في الرزوة والمظالم وضائع الحقوق وهذه الأشياء، لا، والمعاصي والفسق. ما زلزلت مصر لظلم ألمنا بها ولكن رفضت من عبدكم فرضا، يعني نخاف بقى فليحكمنا حتى عادل حتى الأرض ترفض من العدل، تعبيرا عن فرحتها العدل ويضيع الناس. فالحقيقة هذه الآية لها يعني إيه حقات كثيرة جدا. أما جعل الأرض قرارا، هذا علم مستقل، علم مستقل في علوم الجيولوجيا وهذه الأشياء، نعمة استقرار الأرض بنا، نعمة استقرار الأرض بنا، وكيف أن فلو أنها لا تحصل هذه الزلازل لما التفت الناس إلى هذه النعمة، لكن هذا نفس الأمر، يعني إحنا في كل لحظة في كل ثانية نتمتع بنعمة جعل الأرض قرارا. هل ولكن أنا لأن لا نتفكر في نعم الله فلا نخف من هذه النعمة، يعني الآن في هذه اللحظة التي نحن فيها وفيما قبلها من اللحظات وفيما يأتي، هل ما هي الجهة التي تؤمن لنا أن يقع الزلزال؟ في شركة تأمين أمريكا بجمالة قدرها والتكنولوجيا التي تتكلف بها، هل هناك قوة غير قوة قوة الإنسان التي تضمن لنا استقرار الأرض؟ هذه نعمة متجددة في كل لحظة وفي كل نفس، هي نعمة قائمة بقدرة الله سبحانه وتعالى يدفع عنا هذا الشر ونحن في غفلة عن هذه النعمة، نعمة قرار الأرض. فلذلك ينبهنا الله سبحانه وتعالى ويرسل لنا الإنذار عبر الإنذار قبل أن يأخذنا أخذ عدل مقتدر، انتبهوا أنا الذي أمسك السماوات والأرض أن تزولا، أنا الذي أجعل لكم الأرض قرارا، ثوان معلومات أو دقائق قصيرة جدا يحصل فيها زوال بسيط جدا هذه النعمة، يحصل فيها من التبع ما يحصل ومن الضحايا والموتى ما يحصل، يعني يكتب في الزلزال تركيا ما لا يقل عن 40,000 قتيل ذاك من الجرحى، 40,000 قتيل في الزلزال استمر يعني وقتا محددا جدا، هذا التذكير بهذه النعمة. فترى ماذا لو كان الأمر أشد من ذلك، لو استمر ساعة مثلا ماذا يحصل؟ فالله المستعان. فنضطر للتجاوز لهذه الآية رغم أنها يعني يناسب جدا أن نقيم في ذكر آيات الله في هذه النعمة. أمن جعل الأرض قرارا لا يحفظها لكم قارة مستقرة إلا الله سبحانه وتعالى بقدرته، وليس هناك أحد غيره عز وجل يفعل ذلك. طبعا كما تعلمون أحد أساليب القرآن الكريم في الدعوة إلى توحيد الألوهية وتوحيد العبادة هو الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، فتوحيد الربوبية وتوحيد الله بأفعاله، أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال العباد، والذي ينجي العباد ليس توحيد الربوبية، يعني الإيمان بأنه لا يخلق إلا الله ولا يرزق إلا الله ولا يجعل الأرض قرارا إلا الله ولا ينزل الماء من السماء إلا الله ولا يحيي إلا الله ولا يميت إلا الله ولا يرزق إلا الله، كل ما يأتي من الرب إلى العباد هذه أفعال ربوبية، فتوحيد ربوبية يعني أن تعتقد أنه لا يفعل هذه الأشياء إلا الله وحده. أما توحيد الألوهية توحيد العبادة فهو يترتب على ذلك، كما أنه لا يخلقك إلا الله ولا يرزقك إلا الله ولا يشفيك إلا الله ولا ينزل لك المطر من السماء إلا الله، فكذلك ينبغي ألا تعبد إلا الله. في حالة توحيد الربوبية الاتجاه من الله إلى العباد، أما توحيد الألوهية فمن العباد إلى الله سبحانه وتعالى، يعني حق الله عليهم مقابل هذه النعم كما انفرد هو بهذه النعم كذلك يعني ينبغي أن يفرد هو سبحانه وتعالى أيضا بالعبادة، فلا توجه أي عبادة إلى غير الله سواء كانت عبادة قلبية أو عبادة قولية أو عبادة مالية أو عبادة بدنية، فلا تصلي الا لله، لا تدعو الا الله، لا تركع الا لله، المدير وهكذا. فلا توجه لا تحلف إلا بالله. هذا هو المقصود. فهنا هذه الآيات حلول واضح جدا لأسلوب القرآن أو أحد أساليب القرآن في الدعوة إلى توحيد العبادة وتحقيق معنى لا إله إلا الله. كلمة النداء لم تكن لا رب إلا الله. هل الذي يقول لا رب إلا الله يعتبر مسلما؟ لا يكفي بحكم نجاته، لأن مشركي قريش وأبا جهل وفرعون وأبا لهب كل هؤلاء كانوا يقولون لا رب إلا الله. لذلك الآيات كثيرة في القرآن، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. وهكذا آيات كثيرة جدا في عدة سور القرآن الكريم فيها أنهم يقرون بأنهم يعتقدون أنه لا رب لا خالق لا رازق لا محيي لا مميت إلا الله. لكنهم الخطورة كلها في هذا، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لسيئ عدا. هذه محل الخلاف مع المشركين، ليس توحيد الربوبية لكن هي توحيد الألوهية. ولكن من الخطأ أن يجد بعض الناس يصف بعض الكفار بأنهم مؤمنون بالله، يقولون أهل الإيمان عليهم أن يتحدوا، المؤمنون بالله عليهم أن يتحدوا ضد الإلحاد. يعني إيه مؤمنون بالله؟ يعني مؤمنون بوجود الله. هذا ليس إيمانا، وهذا لا ينجي من النار ولا يخرج بالإسلام. لا رب إلا الله لا تكفي للنجاة، لكن كلمة النجاة هي لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وكل ما عبد من دون الله فهو إله باطل طاغوت يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا هو جوهر يعني التوحيد. لاحظون الآيات كلها في هذا المثل. الاستمرار يعني استدعاء اقرارهم وموافقه بهم على ادله توحيد الربوبيه، ثم الزامهم بتوحيد الالوهيه ما دام لا يجعل الارض قرارا الا الله، ولا يجعل بينها انهارا الا الله، ولا يجعل لها رواسي ويجعل بين البحرين حاجزا الا الله. فكذلك ينبغي الا توجهوا عبادتكم الا الى الله وحده لا شريك له. وهكذا في كل الايات في هذه في سوره النمل. أمن جعل الأرض قرارا أي قارة لا تنكسر لمن عليها، أو جعلها مستقرا لمن عليها يتمتعون بمناشرها، وجعل خلالها أنهارا، وجعل لها رواسي جبالا سوادا، وجعل بين البحرين حاجزا أي برزخا مانعا من الممازجة. فإله مع الله، فإله مع الله يعني هل هناك إله موجود مع الله سبحانه وتعالى، أو فإله مع الله أبدع هذا الإبداع؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون شيئا من الأشياء، ولذلك لا يفهمون بطلان ما هم عليه من الشرك مع كمال ظهوره. ثم قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذه تجربة لا يوجد أحد لا يمر بها. إنسان كان في مصيبة أو كارثة أو مرض أو حادثة ويكون وجها لوجه مع الموت، ثم ينجيه الله سبحانه وتعالى. كيف يكون قلبه في هذه اللحظات؟ كيف يكون حضوره وإخلاصه في الدعاء؟ أمن يجيب المضطر إلى دعاه. هذه الآية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وآية على وجود الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا كل شيء كل إنسان يلمسه، ما يمكن كل إنسان يكون مرة من مرضه يحس أنه فعلا دعا الله سبحانه وتعالى مخلصا له فيه، إما في مركب وكانت تغرق، أو في طائرة وحصل فيها شيء، أو في سيارة، أو في مرض ألم به فابتدى إلى الله سبحانه وتعالى، أو ظلم وقع عليه ثم دعا الله دعوة مضطر أو مظلوم فاستجاب الله له. واضح؟ فيقول الله سبحانه وتعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه. والمضطر هو المكروه المجهول. ما وزن كلمة المضطر؟ من يزن المضطر؟ ما قلتش اشتققها، قول الوزن. ها؟ ها؟ مش هنكمل درس الواحد اللي يجي يا رب. واحدة سورة في الدرس. ها؟ تفضل. ارفع صوتك. العين ما حال العين؟ العين تشكلوها. العين فيها العين مشددة ما هديك. هي المرجلة اللي الموت اسم فاعل واسم مفعول. شوف كده هي هنا ايه اسم ساعد المضطر وزنها المستعد. المضطر وزنها هنا المستعد ده من اقرب الاستنطاق ايه ها المضطر ها من خمسين وفيس في الكريتين. اما يجيب المضطر الى دعاه وهو الذي احوجه مرض او فقر او نازله من نوازل الدهر الى النجح والتضرع الى الله سبحانه وتعالى. او مضطر معنى الموازل مستعد. اما مضطر يعني المعنى مستعد الاكثر اسم الحول من الاضطراب الاستعاد من الضرورة في الاداء والابتلاد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يدعو عند الشنائس الموجود عند النوازل كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فقال تعالى ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وهكذا قال هنا أمن يجيب المضطر إلى دعاه أي من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه والذي لا يكشف ضر المضرورين سواه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي إذا استمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب وطابقا كثارا بين يدي الرب وذلا له وتضرعا ورقة ثم توسل إليه تعالى بأسمائه وصفاته وتوسل فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا ولا سيما إن طابق الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للإسم الأعظم للإسم الأعظم. كثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم فيكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله عز وجل. كن فيه شيء خلى الإنسان في غاية الإخلاص بهذا الدعاء فلابد أن يكون اقترن مجرد دعاء لأن دعاء مع اجتماع قلبه وعزيمته على اللجوء الى الله سبحانه وتعالى والاقبال عليه والفقر اليه او يكون تقدم قبل الدعاء حسنه قدمها جعل الله سبحانه وتعالى اجابه دعوته شكرا لحسناته. ولذلك من اداب الدعاء ان يقدم بين يديه عمل صالح او التوسل بعمل صالح. ربنا إنما سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. هذا توسل به بأعظم عمل صالح هو الإيمان. ربنا إننا سمعنا خبر الصرف والأمر خبر ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان وهو الرسول عليه السلام أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا يعني ما دمنا قد آمنا به وهذا رأس الأعمال الصالحة الإيمان بالرسول عليه السلام. ربنا فاغفر لنا بالتوسل بالدعاء أو بأسماء الله أو بالعمل الصالح أو التقديم عمل صالح قبل الدعاء قبل أن تدعو تعمل عمل صالح قراءة القرآن كان حديث ضعيف ولكن بما أنه يستحب قبل الدعاء أن يعمل الإنسان عملا صالحا من قيام او صدقه او صلاه فيمكن ان يصلي ركعتين متقربا بهما الى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك هذا هو ليس لان حديث صلاه الحج حديث صحيح ولكن لان من اداب الدعاء ان تقدم بين يديه عملا صالحا سواء كان ركعتين لله عز وجل او قراءه قران او ذكر او صدقه او غير ذلك من الاعمال الصالحه. يقول ابن القيم وكثيرا ما نجد ادعيه دعا بها قوم فاستجيب لهم فيكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله